بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين، أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. رواه الحاكم وقال صحيح، ووافقه الذهبي. وفي رواية: ثم لئن قام على قبري فقال: يا محمد، لأجبته. رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. وفي حديث آخر: من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني، وصححه الحافظ سعيد بن السكن. وفي حديث آخر: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني، وقواه الحافظ السبكي، وله طرق وشواهد حسنه الذهبي لأجلها. وفي حديث آخر: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البزار، ورجاله ثقات. إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا رحمكم الله أنه من جملة الطاعات التي يحظى صاحبها بوافر الأجر، ويسعد فاعلها بالخير والعز، وينال بها ذخرا كثيرا وزادا حسنا ينفعه في قبره وفي آخرته، زيارة قبر النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهي سنة من سنن المسلمين، مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها للمقيم في المدينة ولأهل الآفاق البعيدة، وهي من أهم القربات وأنجح المساعي وأفضل الطلبات. هذا وقد جاءت الأحاديث الشريفة في الحث على زيارة القبور، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع وشهداء أحد، فقبره الشريف أولى منها وأحرى وأحق وأعلى لما له من الجاه العظيم. بل وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره، أي قبر نبي الله موسى، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وفي هذا الحديث استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها وللقيام بحقها. إخوة الإيمان، يستحب للزائر إذا توجه إلى زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في طريقه، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبلها منه، وأن يستحضر في قلبه حينئذ شرف المدينة، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا تعظيمه صلى الله عليه وسلم، ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه. وإذا وصل إلى باب مسجده صلى الله عليه وسلم فليقصد الروضة الكريمة إن أمكنه، ويصلي تحية المسجد، ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل جدار القبر، ويقف غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه، ثم يسلم بصوت متوسط ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك الطيبين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي. ثم يتقدم عن يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، صفي رسول الله وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويدعو لنفسه بما أهمه وما أحبه، ولوالديه، ولمن شاء من أقاربه وأشياخه وإخوانه وسائر المسلمين. ثم إذا أراد السفر من المدينة يأتي القبر الشريف ويعيد ما ذكرناه في ابتداء الزيارة ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر للعودة إلى الحرمين سبيلا سهلا، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بزيارة حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأله تعالى أن يتقبلها منا، آمين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.